مي بالعيش أخبر ما لنا عبد خاشم النبي محمد حلا وسليم وسلم معك وعلى سيدنا نورك ومولانا مريد العين Ya ilahi minna ya ibi bifadai mani ya ikawlu wa ingali tindiklu ko sakh